أهلا وسهلا ومرحبا بكل من انضم إلى برنامجنا هذا مستمعا جديدا بعد أن سمع عن فوائده وفرائده. لن نطيل عليكم حتى يتسع الوقت لنا. كلمة اليوم ظلمة، ونستمع ابتداء إلى ما قال فيها الرازي في مختار الصحاح: ظلمه يظلمه بالكسر ظلما ومظلمة أيضا بكسر اللام، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقولون: من استرعى الذئب فقد ظلم. والظلامة والظليمة والمظلمة بفتح اللام ما تطلبه عند الظالم، وهو اسم ما أخذه منك. وتظلمه أي ظلمه ماله، وتظلم منه أي اشتكى ظلمه، وتظالم القوم. وظلمه تظليما نسبة إلى الظلم. والظليم بوزن السكيت الكثير الظلم. والظلمة ضد النور، وضم اللام لغة، وجمع الظلمة ظلم وظلمات وظلمات وظلمات بضم اللام وفتحها وسكونها. وقد أظلم الليل، والظلام أول الليل، والظلماء الظلمة. وربما وصف بها يقال ليلة ظلماء أي مظلمة. وظلم الليل بالكسر ظلاما بمعنى أظلم. وأظلم القوم دخلوا في الظلام. والظليم الذكر من النعام. والظلم بالفتح ماء الأسنان وبريقها، وهو كالسواد داخل عظم السن من شدة البياض، وجمعه ظلوم. ومن أمثال العرب في الشبه: من أشبه أباه فما ظلم. قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وتظلم منه شكا من ظلمه. وتظلم الرجل أحال الظلم على نفسه، حكاه ابن الأعرابي. ومنه قول الشاعر: نقر ونأبى نخوة المتظلم، أي نأبى كبر الظالم. وتظلمني فلان أي ظلمني مالي. والظلمة المانعون أهل الحقوق حقوقهم. وقيل: الظلمة في المعاملة. وإذ ظلم وانظلم احتمل الظلم، وظلمه أنبأه أنه ظالم أو نسبه إلى الظلم. وأمر مظلم لا يدرى من أين يؤتى له. والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة: يوم مظلم، حتى إنهم لا يقولون: يوم ذو كواكب، أي اشتدت ظلمته حتى صار كالليل. قال بعضهم: بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوم ذو كواكب أشهب. وظلمات البحر شدائده، وشعر مظلم شديد السواد، ونبت مظلم ناضر يضرب إلى السواد من خضرته. والظلم الثلج. والظلم الماء الذي يجري ويظهر على الأسنان من صفاء اللون لا من الريق، حتى يتخيل لك فيه سواد من شدة البريق والصفاء. وقيل: الظلم رقة الأسنان وشدة بياضها، والجمع ظلوم. قال بعضهم: إذا ضحكت لم تنبهر، وتبسمت ثناياها لها كالبرق غر ظلومها. وقال ابن الأعرابي: ومن غريب الشجر الظلم، واحدتها ظلمة. وكهف الظلم رجل معروف من العرب. وظليم ونعامة موضعان بنجد. وظلم موضع. والظليم فرس فضالة بن هند بن شريك الأسدي. وفي كتاب المصباح: الظلم اسم من ظلمه، ظلما من باب ضرب، ومظلمة بفتح الميم وكسر اللام. وتجعل المظلمة اسما لما تطلبه عند الظالم، كالظلامة بالضم، وظلمته بالتشديد نسبة إلى الظلم. والظلمة خلاف النور، وجمعها ظلم وظلمات، مثل غرف وغرفات في وجوهها. وأظلم الليل أقبل بظلامه، وأظلم القوم دخلوا في الظلام وتظالموا، ظلم بعضهم بعضا. وقد قال أهل العلم والفهم: لا يجوز نسبة الظلم إلى الله، لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء، وما هو بظلام للعبيد. ويكفر من يقول لشخص: الله يظلمك، لأنه نسب شيئا لا يليق بالله إلى الله. ومع كتاب المصباح ننهي حلقتنا ونودعكم مستمعينا الأعزاء، فإلى اللقاء.